شرط المادة مفدا كلام والفعل زيرو. حصريا على موقع djkimo.com. مونتي كارموز اونلي وان. نهى صباح وغني في بحر دم فوق استعد، هو اي حرف من بقي طالع انا قده، هو كفايه روح لاي عيل في كله، بس النسيب ان انا كل اخصامي طرده. كتر الكلام مطلوبه، كتر الكلام مكروه، هو لعب على المعيوب ما يبقى شايف في تاريخ قروه. الشكل شكل مخيف بس العيون فضاحة، طويل قوي برضو ضعيف وكان مش لاقي في الدنيا مساحة. تلبس لي ماسك تقولي فك انا مش هشوفك، احددنا الف جولة بتخلع مش بطولك. انا في انتظارك يا ابني جدي وجاي يومك، هتعدي سنة هتعدي اتنين اجيبك اجيبك. العصافرة ارض الحمال ممنوع دخولها، وانا يابا من شارع وهران وافضل اولى. هشام جرى جلة كينج وكوماندا ومن رجالة، ده هشام جرى جلة لو شاف كتيبة قدامه ياكلها. بتحدد الجولات وبتمضي مني هروه، ده اللقوة منك مات ويومك كده كده يابا مكتوه. بتطير ما تيجي نتعال، التليفونات مش جدعة، انا قلبي متعوب لك ومستنى على نار الجولة. شرط المدام فدان كلام والفعل زيرو، في طبيعته شاب سكرت على الستوري هيرو. هو انا مش فاضي عشان ما خصم يا مغيرو، نحنا بين عايشين في مطر والناس بتديرو. انا وانت بس اصيح ومفيش تالت هيسلي، طب يلا كشف طبيعة والكسبان اللي هيتملي. اللي بتبدر على الناس وانا وبدوس على وشك، وديت فين الاحساس لما جرحت اللي ضعف منك. لو قالوا صاحبك مين هقول الولا دو، هو الوحيد اللي محسسني بالاخوة. على جسمي دقت اسمه مفيش غير بس هو، هو ابن قلبي ابن ابويا وامي قلبي من جوه. انا عندي جيش صحاب، هو عندي جيش اخصام، هو بقى راجل كذاب لو قلت اخصامي مش تمام. بجمع حمال وعتاو مش بعتمد اسميهم، بصياحة باخد الجولة وتمل حطيت عليهم. انت البيور والباقي كنت بستفى فيش، افتح لايف واعرف الناس اني بحبك. هو بنام وقوم احلم باليوم اللي فيه قبلك، انا باختصار ميت عليك ومش هقلك. حبسوا لاخويا الصالح وراح في غمضة عين، بقى بيته زنزانة ضلمة وتفكيره كله في المرشدين. نفسي اسمع الافراج او حد يجي يقول لي، علشان يا اخويا محتاج اشوفك واحكي لك اللي حصل لي. اخويا هشام جرى جل هدى من شارع وهران، ما طلعش منه لإلا هشام جرى جل من الفرسان. العصافرة دي جابت جنج في ثواني بيقول يلا، سكنته معروفة بنج. اخويا يابا مهند جرى جل اسد الكتان، انا العرب ابن الاكابر، مش بتاع كلام افعاله سبا سلاح وقابل. النسر الجارح كاسح ماسح ايوه حمل، تطفيتشو على طول في معاملته يتعامل بصعب املة. مسعد العرب الباب بند قديم معتمد، لو سحب السحابة في ناس يا مقاوات انكارة. ابويا احسن مزيكا مش شايف واحد حملة، بيقول عايز عريكة ووعدة سففهم الرملة. شارع وهران معروف يا ناس فارد العصافرة، شارع خطر طلق ومطر اساس المزاول، وشارع احمد عبد الوهاب في ارض الفلك. ده شارعنا اللي تربنا فيه، ده بتاعنا صاحبي موتي امين الباب وكابونجا ده الدبابه. قلت كرموز توزيع وده اصلي انا اسمع على وشي على موقع الفنان على الباقي ماسك سحابه.